بالصادق الأمين، لقبوه ذلك لأجل أنهم كانوا لمسوا صدقه بينما كثر الكذب، ولمسوا أمانته بينما كثرت الخيانات، فتميز بهاتين الصفتين الصدق والأمانة، فحاز محبة قريش واحترامهم، بل إن من إجلالهم له لما اختلفوا في من يلي شرف وضع الحجر الأسود في موضعه بعد أن بنوا الكعبة بعد أن هدمها ذلكم السيل، وقع اختيارهم على محمد صلى الله عليه وسلم، فأنالوه شرف وضع الحجر في مكانه، وقد اختصمت القبائل فيما بينهم أيهم ينال شرف وضع الحجر، فكان الشرف لمحمد صلى الله عليه وسلم. هل سألنا أنفسنا كيف تبدل ذلكم الاحترام إلى إهانة، وكيف تبدل ذلك التصديق إلى تكذيب، وكيف تبدل الوصف بالأمانة بغير ذلكم؟ قالوا ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا كذاب، وقالوا وطعنوا فيه عليه الصلاة والسلام طعنا شديدا. لماذا تبدل هذا كله؟ إن السبب الرئيس الذي سبب انقلاب الأمور عند أولئك القوم هو أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحبته قريش صالحا، أحبته قريش صالحا واحترمته صالحا، لكن من يوم أن بدأ إضافة إلى كونه صالحا في نفسه صار بعد مصلحا لغيره، هنا بدأ انقلاب الأمر. ومن هنا تعلم أنك أيها الصالح قد يحبك الناس ويجلونك ويحترمونك، لكن من يوم أن تضيف إلى وصفك إلى كونك صالحا في نفسك أن تكون مصلحا لغيرك، هنا تبدأ العداوة، هنا تبدأ العداوة. ولذلك الناس ربما يحترمون الشخص، يقولون فلان ذو أخلاق، وفلان ذو مكانة، وفلان وفلان، فإذا بدأت تنصح لهم وتبين لهم العوار وتبين لهم مواطن العطب، هنا لماذا يتدخل في شؤوننا؟ ولماذا يحاول أن يغيرنا ونحن مقتنعون بما نحن عليه؟ فتبدأ العداوة. الله عز وجل جعل من أعظم صفات أهل الجنة لما ذكر في الحديث الطويل وفيه قال: فطوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وليس هذا حصرا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل أولئك الذين كانوا من قبلنا من الأمم الماضية يقول قائلهم: لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، رسول يرسل إلى قومه فيحبوه ويجلوه لصفاته الحسنة، فلما بدأ يقول لهم إنكم تشركون وإنكم تخطئون في حق ربكم، هنا قد كنت فينا مرجوا، كنا نرجو أن تكون سيدا مطاعا وأن تكون كذا وكذا. ولذلك لما قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلكم الصباح فنادى قريشا وجمعهم فقال لهم: يا قومي، لو أني لو كنت مخبركم بأن خيلا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا، أو قالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه الكافر أبو لهب: تبا لك، ألهذا دعوتنا؟ فتأملوا معاشر الإخوة أنك إذا كنت تخالط الناس ولا تنصح لهم، ما تتكلم معهم في أي شيء، وإنما كلما صنعوه تهز لهم رأسك إقرارا، فأنت إذن عندهم المبجل المحبوب. لكن إذا بدأت تقول لهم: الأمر الفلاني لا يحل، الأمر الفلاني لا يجوز، اتقوا الله في الواجب الفلاني، هنا يبدأ الضيق منك، ويبدأ الناس ينظرون إليك بنظر التدخل في الشؤون الداخلية كما يصرحون ويقولون. ولهذا لا تبتئس، فإن الطريق الذي أنت سالكه، بل ما نالت الأمة الخيرية إلا بهذا. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فاليهود والنصارى ما سلبت منهم الخيرية، وقد فضلهم الله عز وجل على العالمين، إلا لما صار: أسكت عني أسكت عنك، أسكت عني أسكت عنك. قال الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن أسكت عني أسكت عنك. هذه الدعوة الفاسدة، دعوة السكوت على الباطل، وجعل الناس كما يقولون: اترك الخلق للخالق. جاءت طائفة التي فرخت لنا بعد جملة من الشرور، طائفة الإخوان المسلمين التي فرخت لنا الدواعش، وفرخت لنا القاعدة، وفرخت لنا جملة من الشرور. من أصول اعتقادهم: نتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. أنت إذا كنت على شيء من الخطأ، أنا لا أتكلم فيك ولا أنصح لك ولا أوجهك ولا أراك، حتى لو أراك تحترق لا يضرني. ولهذا ينبغي على المسلم منا أن ينتبه. فإذا بدأت أنت تدعو الناس وتذكرهم بالله عز وجل، فاعلم أنه لن يرضى عنك الناس، وستجد المناوئة، وستجد أن سالكي هذا الطريق قليلون، وما أكثر الهالكين في طريق السكوت. هناك دعوات اليوم تنادى على مستوى العالم: نبذ الكراهية، ونبذ الخطاب، نبذ خطاب الكراهية، ونبذ الكلام في الرجال، ونحو ذلك من هذا الأمر. وهذا كله طريق يريدون فيه تأكيد هذا الطريق الذي: أسكت عني أسكت عنك، أسكت عني أسكت عنك. ولذلك لا تظن أن الناس بعد أن أحبوك صالحا أنهم سيحبونك وأنت مصلح. إذا صرت مصلحا سيبدأ هنالك ماذا؟ ستبدأ العداوات، وستبدأ المناكفات، وستبدأ ماذا؟ الأذية ونحو ذلك. لكن ما دام أنك أنت ساكت، لا تتكلم في أحد، ولا أيضا كذلك تنصح أحد، لا تنصح ولا تذكر، وتتعامى عن الخطأ وكأن شيئا لم يقع، فحينئذ الناس سيرضون عنك. لكن تأمل أن هذا الرضوان نسبي ووقتي، لأنك بهذا تكون قد أغضبت ربك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هؤلاء ليسوا على منهج سوي، مسألة التكتيل ومسألة السكوت عن الباطل ولو حصل ما حصل. والنبي عليه الصلاة والسلام قد مثل لنا مثالا فقال: مثل القائم على حدود الله ومثل الواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب قوم أعلاها وأصاب قوم أدناها. قوم دخلوا يعني ماذا في سفينة، يريدون أن يسافروا إلى موضع معين، فكانت الأجرة أن قوم استأجروا المكان الأسفل وقوم استأجروا المكان الأعلى، لكن المكان الذي هو في الأسفل ليس فيه موضع يمكن أن يؤخذ من ماء البحر، فصاروا إذا أرادوا أن يأخذوا من ماء البحر مثلا لأي غرض من الأغراض، مثلا لكي يغتسلوا مثلا أو لأي شيء من الأغراض التي يريدون، كانوا لابد أن يصعدوا إلى الأعلى ثم يأخذون الماء ثم يرجعون إلى الأسفل. قال: فقال الذين هم في الأسفل: لو أننا خرقنا في نصيبنا هذا خرقا، يعني نثقب السفينة من الأسفل من أجل أن نستقي من الماء ويدخل لنا هذا الماء. قال عليه الصلاة والسلام: فلو تركوهم، يعني الذين هم في الأعلى، لو تركوا الذين في الأسفل يخرقوا السفينة ويضعون فيها ثقبا في الأسفل، قال: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا ولهلكوا جميعا. لما؟ لأنهم في سفينة واحدة، ستغرق السفينة بسبب الخرق الذي في الأسفل، فلا بد من أن تأخذ على يد المبطل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد علمنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تأخذ على يديه، يعني أنك لا تمكنه من أن يفعل الظلم، تحجز على يديه لا يتمكن من فعل الظلم. فعلى كل، إذا أردت رضوان الرب سبحانه وتعالى فاعلم أن طريق الإصلاح، إصلاح ما يفسد الناس، من أعظم الأمور. قال الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن الإصلاح بين الناس أن تصلح عقائدهم، تصلح مناهجهم، تصلح سلوكهم، تصلح أخلاقهم. فهذا الباب باب عظيم. هذه مهنة الأنبياء، مهنة الأنبياء أن تكون مصلحا لما يفسد الناس. طوبى للغرباء. قالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. هناك أناس يفسدون، فأنت الواجب عليك أن تكون عاملا بخلاف ما يعمل هؤلاء المفسدون. الناس تفسد وأنت تصلح، الناس تهدم وأنت تبني، الناس تعمل الشر وأنت تعمل الخير. هذه مهنة الأنبياء. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصور لنا كيف حرصه عليه الصلاة والسلام على هذا الإصلاح وعلى على نجاة الناس. قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجراد والجنادب يقعن فيها. تعرفون الفراش والجنادب والديدان، إذا كانت في ليلة مظلمة ورأت نورا تحب أن تأتي تلعب تستضيء بهذه النور؟ قال هذا الرجل أوقد النار. هذه الحشرات بجهلها وعدم فهمها لحقيقة الأمر تأتي إلى هذه النار تظنها نورا فتحترق، فمن حرصه عليها يحاول أن يذبها ويبعدها عن تلك النار حتى لا تحترق. قال وهو يذبها عنهم وهو يذبهم عنها، قال وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تتفلتون من بين يدي إلى النار. هذا هو الرسول الحريص، الرسول الرحيم الذي ما كان يطمئن ولا يهدأ له بال لما يرى الناس في احتراق. وهكذا يجب عليك أنت أيها الداعي، اصبر، الناس يحترقون والناس يهلكون أنفسهم، فلئن أساء إليك من أساء تصبر لله عز وجل، تصبر لنجاته، لئن سبك تنقصك تكلم فيك أو نحو ذلك اصبر، لأن الصبر على هؤلاء من الله عز وجل له أجر عظيم. ولذلك الله عز وجل يذكر نبيه فيقول قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذى، هم يعلمون يقينا أنه صادق فيقولون كذاب، وهم يعلمون يقينا أنهم في ذلك يزورون ويقلبون الحقائق، يعلمون جيدا بحق. حتى أن أبو جهل يسأل، يا أبا حكم، كان يلقب بأبي الحكم، يا أبا الحكم، هل محمد صلى الله عليه وسلم نبي؟ فيقول نعم هو نبي، ولكن تنافسنا وبنو هاشم الشرف، وكان مخزوميا، تنافسنا وبنو هاشم الشرف يسقون الحجيج عاما فنسقيهم عاما، يكسون الكعبة عاما فنكسوها عاما، حتى إذا قالوا منا نبي وأنى لنا ذلك والله لا نؤمن به أبدا. انظروا كيف أن أذية محمد، أذية المشركين، أذية المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم تعدت إلى حدود عظيمة، وفوق هذا الصبر عليهم. فلما قدر عليهم وظنوا أنه سيحس الرؤوس وأنه سيقتلع الرؤوس من أجسادها، لما دخل مكة دخل فقال من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل بيت فلان فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. وجاء إليهم فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. صبر عليهم، فكان عليه الصلاة والسلام بفعلته هذه اكتسب قلوبهم، حتى كان قائلهم يقول آذيناه وحاربناه وفعلنا به ما فعلنا، ثم إذا به لا يقابلنا إلا بالحسنى. فكان إسلامهم إسلاما عظيما، حتى سموا بمسلمة الفتح. وهكذا كان قبله نبي الله ورسوله يوسف، لما حصل من إخوته ما حصل فقال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فإذن أنت يا أيها الداعي إلى الله عز وجل، إذا كنت تريد إصلاح الناس فهم يبغضون أنك تتدخل في إصلاحهم، لكن في حقيقة الأمر يوم أن تصبر عليهم فيقع منهم بعد الصلاح، بعد ذلك ستجد المحمدة في الدنيا وفي الآخرة. فما عليك إلا الصبر، تصبر على هذا الطريق، طريق الدعوة إلى الله عز وجل، وتصبر على أذية الناس. ولذلك كما تعلمون ولا شك أن قد مر بكم القراءة في الثلاثة الأصول، وكان منها أن مررتم بما جاء في تفسير سورة العصر، وكيف أن الله عز وجل ذكر أن كل إنسان خاسر إلا من اتصف بأربع، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهي أربع خلال يجب عليك أن تتصف بها لتنال رضوان الرب سبحانه وتعالى، فإنك إن فعلت رضي الله عنك. انظروا إلى الصبر الذي صبره أنبياء الله ورسله وهكذا غيرهم من السلفنا رضي الله تعالى عنهم جميعا، ولنا فيهم أسوة حسنة، ينبغي علينا أن نتقف آثار السلف وكيف كان صبرهم ومثابرتهم على إيصال الخير. انظروا إلى الإمام أحمد رحمه الله وهو يضرب ويعذب لقاء أن يقول الباطل فيأبى أن يقول الباطل، لكنه صبر على الولاة، لم يدعو إلى قتالهم ولا إلى الخروج عنهم، رغم أن هذا الأمر الذي فعلوا به قد ربما بطبيعة البشر تجد الإنسان قد ربما يخرج منه بعض الكلام، لكنه كان مثالا يحتذى به في الصبر على ذلك، فأصلح الله عز وجل بأحمد وبمن صبر معه عقيدة، لولا أن الله عز وجل قيضهم لذهب هذا الأمر. ولذلك يقول بعض السلف كما قال مالك بن أنس وغيره: لقد حفظ الله هذا الدين برجلين. لقد أو قال غيره غير مالك: لقد حفظ الله هذا الدين برجلين، بماذا؟ بأبي بكر في الردة وبأحمد في الفتنة. فإذن بعض الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. فانتبه أن تكون سبباً في نزول أو في وقوع الشر بالمسلمين، لا في معتقد ولا في سلوك ولا في أخلاق ولا في طريقة من الطرق التي تخالف شرع الله عز وجل. فإذا أردت الوصول إلى رضوان الرب سبحانه وتعالى فعليك أن تسلك هذا الطريق، لا تكتفي تقول يكفيني أن أكون صالحا في نفسي ما لي دخل بالناس. لا، نحن كما مثل النبي صلى الله عليه وسلم نحن في سفينة، نحن في سفينة واحدة، فإذا سكت أنت عن إنكار المنكر فحينئذ ماذا ينالك؟ الشر. وقد ضرب الله عز وجل لنا بمن كان قبلنا من الأمم، قال الله جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هناك طائفة واقعة في المنكر، وطائفة تنصح وطائفة تثبط، تقول: أنتم لماذا تنصحون أناس؟ دعوا الخلق للخالق كما يقول كثير، لا تتكلم ولا تنصح ولا تحذر ولا تبشر، إنما عليك بخاصة نفسك. فقال هؤلاء: معذرة إلى ربكم. نحن الآن ننكر عليهم ونذكرهم وننصح لهم من أجل أن يكون لنا عذر عند الله عز وجل، حتى لا يأتي يوم يقول أولئك: إن هؤلاء قوم لم ينصحوا لنا. وما أرسل الله أصلا الرسل والأنبياء إلا كما قال الله جل وعلا: لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. تقوم الحجة عليهم بأنك وجهت ونصحت وحاولت إصلاح ما يمكن إصلاحه، فإذا كنت كذلك فأبشر بخير. وتأمل أن هذه الثمرة التي ستجنيها يوما ما ستراها بإذن الله تعالى بعينك. وكم أقر الله عز وجل أعين أناس صبروا حتى نالوا الخير، صبروا حتى نالوا الخير. ولنا في يوسف عليه الصلاة والسلام خير مثال، ولنا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير مثال. نظر النبي صلى الله عليه وسلم نظرة يوم أن قارب وفاته عليه صلوات ربي وسلامه، وكان قد مرض مرض الموت، فكشف الستر قال أنس فنظر نظرة الراض، يعني الراضي عما يرى من ثمرة التوحيد ومن ثمرة الخير. وهكذا والله لئن صبرت ليرينك الله بعينك، لئن صبرت ليرينك الله بعينك الخير، فما عليك إلا أن تصبر وتستمر. وإياك وإياك من الانقطاع، لا تنقطع وتقول قد حاربني فلان وحاربني فلان وحاربني فلان أنا سأعتزل. لا، استمر استمر أيها المصلح، وسترى أن كثيرا ممن ربما يحاربونك وربما يناوئونك سيأتي اليوم الذي يندمون فيه، وسيأتي اليوم الذي يعضون فيه أصابع الندم، وربما يأتون إما تائبين وإما منكسرين. وكم أعز الله عز وجل من عزيز، فالله سبحانه وتعالى بيده العزة، بيده العزة كلها. فما عليك إلا أن تصبر على طاعة الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحل علينا رضوانه الأكبر، وأن ينزلنا وإياكم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والله المستعان. وإذا كان أحد من الإخوة عنده شيء من السؤالات أو شيء مما تمر بنا في الدروس أو شيء يريد ماذا الإيضاح فيتفضل. جزاكم الله خيرا، اكتبوها والله يعين. نعم، هذا يسأل عن إطلاق لفظ السنة وأهل السنة على معنيين، معنى عام ومعنى خاص. يقولون أهل السنة أو السنة في مقابل الشيعة، يعني كل من كان من لم يكن شيعيا فهو سني، وبهذا يدخل في هذا الباب الصوفية، ويدخل فيه الإخوان المسلمون، ويدخل فيه كل الطوائف التي ليست من الشيعة. هل هذا الاستعمال صحيح؟ هذا الإطلاق خطأ، إنما هذا الاصطلاح اصطلاح حادث، اصطلاح لم يكن عند السلف، وإنما جاء في العصر الذي نحن فيه، إذ يجعلون الناس منقسمين إلى قسمين، يعني المسلمين شيعة وسنة، شيعة وسنة، وهذا التقسيم خطأ. والصواب أن أهل السنة معلومون، هم أهل السنة السلفيون، السلفيون. وأما من لم يكن سلفيا فليس من أهل السنة، يعني ليست الأشعرية مثلا من أهل السنة، ولا الماتريدية، ولا المعتزلة، ولا كذلك الخوارج، ولا الصوفية. هؤلاء ليسوا من أهل السنة، وإنما المراد أهل السنة يعني السلفيون الذين اعتقدوا عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم وعقيدة أصحابه عليهم رضوان الله. فهذا التقسيم ليس بصحيح، إنما يستعمله المتأخرون في زماننا، يقولون سنة ويعني شيعة. نعم. طيب، قال ما رأيكم في استعمال الهاتف، وما نصيحتكم وما نصيحتكم في عن الهاتف؟ أرجو. الظاهر أن الأخ يسأل عن استعمال الهاتف. الهاتف استعماله كغيره من الأمور المباحة، وقد يكون هناك فيها نفع عظيم، لكن كما يقولون الهاتف إن صح التعبير سلاح ذو حدين، لا سيما مع وجود هذا الإنترنت، وجود الإنترنت. الله عز وجل ابتلى من كان قبلنا ابتلاء وهم حجيج، إذا أحرموا بالحج الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. انظروا، الصحابة ابتلاهم الله عز وجل بأنهم إذا كانوا أحرموا بالحج أو العمرة كان الصيد يأتي إليهم مباشرة، ما يتعبون، لأن الصحابة والعرب عموما كانوا أهل الصيد وأهل الزراعة، كانوا أهل الصيد وأهل الزراعة، فكان الواحد منهم يجهد في الحصول على صيد، لكن إذا أحرم كان ربما أتاه الغزال إلى جانبه، يعني ربما لو مد يده لقبض عليه، فجاء الابتلاء بهذا الأمر. فما ألصق هذه الآية بما نحن عليه اليوم. اليوم يبقى الإنسان ممسكا بالهاتف ضغطة زر فقط، وإذا به تدخله على أشر الشرور. وهنا نقول: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. هي ضغطة زر، شر أو خير، فاستعمل الهاتف فيما يرضي ربك، لا شك أن فيه نفع عظيم، لا سيما في نشر العلم. انظروا الآن وتأملوا، نحن الآن في هذا الموضع، وكثير من إخواننا في العالم ربما يتابع هذا الأمر ويستمع ويستفيد، وهناك آخرون نسأل الله العافية والستر يعملون أمور عظيمة. فينبغي عليك أن تعلم أن هذا الهاتف نعمة، يجب عليك أن تستعملها فيما يرضي رب، فيما يرضي الرب سبحانه، فهو سلاح ذو حدين، فينتبه الإنسان من شره ويحاول جاهدا أن يعمل بما يرضي ربه فيه. طيب، قال: هل ينبغي للطالب أن يدرس كتاب الرسالة للشافعي؟ فإذا كان هل يمكنكم أن تدرسون عن بعد؟ جزاك الله خيرا. نعم، نسأل الله التيسير. نحن عندنا في اليمن نفتقد إلى قوة هذا الإنترنت. أنا كنت أدرس في بعض الأماكن في أمريكا، في ترينيداد وهايتي وغيرها من بعض البلدان الأخرى في المغرب، فكثير من الدروس يعني اضطررت أن ألغيها لأجل أن الإنترنت عندنا ضعيف، ما يقوى على الاتصال، لكن نسأل الله من فضله. طيب، قال: هل يجوز إحراق التميمة؟ وهل لابد أن نبدأ بالبسملة في قراءة البسملة قبل الإحراق؟ إذا كنت تقصد بالتميمة يعني الذي يوضع في اليد يعني من السحرة والمشعوذين، ف يعني هي إما أن تكون عبارة يعني عن شيء يوضع كحرز من آيات أو غير ذلك، فهذا لا يلزمك أن تسمي ولا يشرع لك أن تقول بسم الله ولا شيء، إنما تحرقها هكذا. لكن إذا كانت هذه الأشياء سحر، انتبه لهذا، إذا كانت من السحر فتوقياً لوقوع الشر منها أنك تبدأ بالبسملة وتقرأ المعوذات وأنت تفك قبل أن تحرقها، فك هذه التمائم خاصة إذا تيقنت أنها من السحر، تفكها. فإذا وصلت إلى العقد تفك العقد وأنت طبعا تقرأ. طيب، فإذا أتممت ذلك، إذا وجدت شيئا مكتوبا فتحاول إحراق هذا اللي هي الكتابة، الورقة التي هي موجود فيها الكتابة تحرقها، ثم بعد ذلك تحرق بقية الأشياء طبعا مع الذكر، ولا سيما قراءة المعوذات، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. نعم. قال: متى يكون المرء حزبيا وما هي الضوابط؟ الرجل يعني الصواب في السؤال متى يخرج الرجل من السنة فيكون حزبيا. الخروج من دائرة السنة يقول العلماء بضابطين، يقول العلماء بضابطين. الضابط الأول أن يخالف هذا الإنسان أصلا من أصول السنة المعتبرة، يأتي بشيء يخالف فيه أصول السنة، سواء كان ذلك في جانب الاعتقاد أو كان ذلك في المنهج. طيب، وبعض من لم يفهم هذه المسألة، يعني مسائل الأصول، يأتي إلى بعض من هو منسوب إلى السنة، يعني تأتي إلى عقيدته في أمر الصفات، يقول لك أنا معك، أنا معك في الاعتقاد في الصفات، أنا أعتقد إثبات الصفات وإثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه في باب الصفات، وكذلك في باب التوحيد وما إلى ذلك. فإذا جاء إلى بعض الأصول الأخرى كمثل الغلو في جوانب معينة، الغلو مثلا في الأشخاص، أو الطعن في أهل السنة كما قال السلف رحمة الله عليهم: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، لا يعتبر هذا أصلا. ولذلك تجد أن بعض الناس ما زال يقول الإخوان المسلمون من أهل السنة، ولا يزال يقول فلان من أهل السنة، حتى الآن يعتبرون أبا الحسن، ويعتبرون عدنان عرعور، ويعتبرون الحلبي، ويعتبرون الحجوري، ويعتبرون محمد الإمام، كلهم يعتبرون من أهل السنة، وهذا غلط، هذا غلط. فأصول أهل السنة معروفة، هناك أصول يعني تتعلق بالصفات، وهناك أصول تتعلق بالمنهج الذي هو ماذا، معاملة أهل السنة أنفسهم. ولذلك شيخنا ربيع سلمه الله وحفظه لما تكلم محمد بن هادي في بعض طلاب العلم، لما طالبه بالدليل والحجة، طعن فيهم بغير ما دليل، قال: هذه حدادية، والحدادية نوع من التحزب وحزبي وضال، ضل بسبب ماذا؟ أنه طعن في المسلمين بغير حجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى ينزع مما قال. فينبغي على الواحد منا أن يعلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو الأصل الثاني أن يغرق في مخالفة الفروع كما يقولون دائما، وهو يخالف في المسائل الفقهية، عندهم مخالفات كثيرة، يقولون هذا يخرج من السنة، يعني يكون المخالفة في أصل من أصول أهل السنة، أو يكثر من الخلاف في الجزئيات. وهذا نمثله بمن عندنا، صالح البكري، صالح البكري من هذا النوع، عنده يخالف المسلمين في كثير من المسائل، يقيم الدنيا ويقعدها على أمور هي الأمر فيها واسع، فيشدد ويعني ماذا، يضيق. فهذا ليس من السلفيين، هذا الرجل ليس سلفيا، واضح؟ فإذن علامة الحزبي أنه يخالف في أصل من أصول أهل السنة، أو يغرق ويكثر من الخلاف في الأمور الفقهية. طيب، قال شيخنا: طيب، بعض الناس يقول إن هذه الدورة ليست من توجيه كبار العلماء، فما قولكم في هذه المسألة؟ وهل قال بعضهم أن الشيخ عبد الله البخاري لا يعرف حقيقة المسألة في هذه الفتنة؟ أولا كما ذكرنا يا إخوان قضية الدورة، الحمد لله والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين، هي دورة يقر بها القاصي والداني أنها دورة قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها شيء من أمر الحزبية. وإلا يعني إذا أردت أن تدلل أن هذه فتنة أو أن هذا شيء من الحراف فقل كما ذكرنا له ما هو الأصل الذي خالف فيه أصحاب هذه الدورة، ما هو الأصل الذي خالفوا فيه السنة، هات فإن كان عندك حجة طيب كان بها، وإن لم يكن لك حجة فينبغي على الإنسان أن يتقي الله في هذا وأن يترك الخلاف، فإن الخلاف شر، الخلاف شر لا يأتي بخير. فأنصح إخواني بأن يأخذوا بنصائح العلماء لا سيما الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، وقد وجه جزاه الله خيرا بالتآلف والتآخي والتحابب والتعاون على الخير والبر والتقوى وإغلاق باب هذا الشر، نبذ التقاطع والتهاجر والتدابر، فإن هذا ليس والله لله، ليس هذا لله، وإنما هي حظوظ نفس وأمور يعني نسأل الله العافية والسلامة. ومن المؤسف أن الشخص أو أن الرجل إذا أراد أن يطعن في آخر أنه يحاول أن يلبس هذه المسألة بالدين. قديما كنت كتبت مقال اسمه الوحشة بين طلاب العلم والعلماء، هل تؤول إلى وحشة دينية؟ يعني قد يكون هناك وحشة بين طلاب العلم استوحش أو يحصل مثلا شيء من الحسد أو شيء من يعني المناوءة، فيجعل هذا المناوء يجعل هذه المسألة دين، وربما ينزل الأثر السالف على هذه المسألة يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، الوقيعة في أهل الأثر. ولذلك أنا أنصح إخواني ألا يتكلموا في أحد منهم، ألا يتكلموا في أحد، وأن يتقوا الله في أعراضهم، وأن يسكتوا عنهم ويدعوا لهم بظهر الغيب، يدعوا لهم أن الله يصلحهم وأن الله يسددهم وأن الله عز وجل يباعدهم وأن الله يؤلف بين القلوب، فهذه لعل دعوة تستجاب فيجمع الله سبحانه وتعالى الشتيتين ويجمع الله سبحانه وتعالى القلوب. فالأمر ليس بيدنا، ولا ومن أراد الله عز وجل له الانحراف فمع الأيام سواء نحن أو هم، من أراد الله عز وجل له أن ينحرف ولا شك أننا لا نأمن على أنفسنا أن يكون الإنسان يوما ما منحرفا، لكن على الإنسان أن يسدد يقارب يدعو الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ليل نهار فيقول يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مقلب القلوب ماذا ثبت قلبي على دينك. هذا الذي ينبغي علينا ندعو به، لا يعني نفخر في أنفسنا ونقول نحن ثابتون ونحن كذا، لا أنت خف، يعني ينبغي علينا أن نخاف على أنفسنا كل يوم، وأنت تكون خائف أن تكون يوما من حرفين. عمر رضي الله عنه على جلال قدره يسأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول يا حذيفة أنشدتك الله، أعدني محمد، أعدني نبينا صلى الله عليه وسلم عندك من المنافقين؟ عمر يقول لحذيفة هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك أني من صنف المنافقين؟ فالإنسان يخاف، ما تقول خلاص أني أنا ثابت وأني كذا، لا، الله يعني جعل الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها الله كيف يشاء. احذر أن يصيبك الغرور، أن تقول أنا ثابت وأنا على خير وأنا لا. سبحان الله سبحان الله، لعل الله سبحانه وتعالى كما جاء في ذلك الحديث أن رجلا كان مذنبا وآخر كان مطيعا، فجعل ينصح له وينصح له حتى إذا قال له يوما والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك، فغضب الله عز وجل قال من ذا الذي يتألى عليه، من ذا الذي يحلف تقسم أني لا قد غفرت له وأحبطت عملك. فالإنسان ينتبه، يقول ما يقول أني كذا ويفرح أني أنا مع العلماء وفلان يعني يتهرب، لا، أدعو لأخيك أدعو لأخيك لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلحه، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن ماذا يبقينا على الخير وعلى الصلاح. فلعلنا إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وللاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط radiominhajulathar.com أو إذاعة منهج الأنبياء على الرابط منهجالأنبياء.com.